شيخنا الكريم يقول السائل: هل تجوز الصلاة بعد فترة من دفن الميت، أي إذا مضى مثلا 4 أيام 5 أيام؟ يعني على الميت؟ نعم الشيخ. إيه نعم، يصلى على الميت إلى شهر، من كان غائبا ولم يحضر يصلي عليه إلى مدة شهر، لا بأس بذلك. نعم.